راسي لك حلب ياد. راسي لك حلب ياد حصدت انا وجنيته. يا صحت الدواء وفين والدي اللي معاهم تربي وشفت صورتي في البيت اتمعنت فيه وبكيت وقلت يا ريت يعود الشباب يا ريت شينا فيها. شفت صورتي في البيت تبعت فيها.